ألا كتبت تنهى وتأمر بالهجر؟ فقلت لها: يا ليت قلبك في صدري، سأهجر كي ترضي وأهلك حسرة، وحسبي أن ترضي ويهلكني هجري. ومحجوبة في الخدر عن كل ناظر، ولو برزت في الليل ما ضل من يسري، يقطع قلبي حسن خال بخدها، إذا سفرت عنه وينفث بالسحر. لخال بذاك الخد أحسن عندنا من النكتة السوداء في وضح البدر. ليهنيكم أن قد أرحتم قلوبكم، وأن قد قذفتم بالصبابة في سحري.